والشكر يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى وفي عليين. لا فعال لما يريد على كل شيء شهيد. سبحانك يا كريم يا الله. يا ذا البطش الشديد وما أنت بظلام للعبيد. سبحانك يا عدو يا الله. يا من رددت إلى يعقوب بصره وابنه. اجمعنا وأولادنا والمسلمين على ما يرضيك عنا يا الله.